صليت ركعتين ففزت كما فاز بلال رضي الله عنه. طيب نأخذ هذا السؤال. تفضل أخو أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيه. دلوقتي الواحد طبعا لما يفرغ طبعا من اليدين، في ناس لما تذكر كلام بعد اليدين، هل واجب أو مش واجب؟ الكلام بعد يدين قل اللهم بيض وجهي. الكلام اللي لما يقوله الناس لما تيدن وبسته. الدعاء على الوضوء. طيب حاضر إن شاء الله. ماشي. في حاجة تانية لو سمحت عاوزين نستفسر عنها. نعم. دلوقتي الواحد طبعا حال ما يجي مثلا يخش في الصلاة، هل مواجب ان هو يدعي او ما يدعيش او يبسمل او يستعيذ بالله من الشيطان ويقرأ على طول ولا ما الدعاء عند الدخول في الصلاة؟ أي. حاضر إن شاء الله. نجيب أخانا الكريم. يقول الدعاء على الوضوء، بعض الناس إذا توضأ أول ما يغسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهه وما تسود وجهه، يغسل يده اليمنى اللهم أعطني كتاب يمين ولا تعطني كتاب شمالي، اللهم حرم شعري على النار، اللهم ثبت قدمي على الصراط، يخترعون لكل عضو دعاء معينا، وهذه الأدعية لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة فينبغي ألا يفعلها المسلم. وإذا سمع أحد إخوان المسلمين يفعلها ينصح برفق ولين حتى لا يفعلها. ثم يسأل أخونا الكريم عن الدعاء الذي يقوله حينما يدخل في الصلاة. أقول يا أخي الكريم، حينما تكبر في الصلاة تقول الله أكبر، لا تقول نويت الصلاة، تقول الله أكبر، ثم تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ في صلاتك. الأخت أم لؤي. طيب تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا دكتور. بارك الله فيكم. ليه سؤالين بعد إذن حضرتك. نعم. هل ركعتين سنة الوضوء أصليهم في يعني أول ما أتوضأ أصليهم في أي وقت حتى لو كان وقت كراهة؟ طيب. عشان في أخت بتصليهم بتتوضأ وتصلي ركعتين قبل كل صلاة. نعم. فعايز أعرف حكم ده. والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك. هل في تعارض بين إن أنا أدعو اللهم لا تردني إلى أرض العمر وإني أنا أدعو يعني اللهم استغفر الله. أطل عمري وأحسن عملي. أيوة. جزاك الله خيرا. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طيب آية تفضل. معنا اتصال. تفضلي الأخت ليلى. تفضلي تفضلي. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالي. سمعت يا شيخ. إيه؟ كنت عايز أسأل في أسئلة بخصوص الموضوع الحلقة وأسئلة خارج كنت جمعتها لحضرتك وعلى برنامج قناة صفا، بس الحمد لله يعني مقبلت إن أنا أدخل يعني. تفضلي. فكنت عايز أسأل الكلام أثناء الوضوء والذكر أو الشهادة، يعني بيبقى دايما لما نتكلم الكلام أثناء الوضوء يتغير، مثلا خلاص أشهد أن لا إله إلا الله ونقعد يذكره أثناء الوضوء. تمام. وكنت عايز أسأل هل المرأة يعني في الوضوء تمسح شعرها وترجع بيه ثاني ولا لا؟ طيب. وهل في الصلاة بعد الرفع تبقى اليد على الصدر أم يعني بننزلها ثاني؟ طيب. وسؤال حضرتك في امبارح في على قناة صفا بالليل كنت حضرتك تتكلم على الزواج قبل 18، فهل إذا صحت كل الشروط ما عدا إن هو يتعمل في القسيمة يعني عبر المأذون ده صحيح ولا لا؟ طيب. وهل لي أن أحدد من يقف على غسلي وحكم الصيام يعني إذا صمت أنا يعني كنت ناسي مثلا النهاردة الاثنين وقمت وخلاص نويتها خلاص هكمل الصيام ولا لازم أبيت من بالليل؟ طيب خلاص شكرا. هل تجهر المرأة في صلاتي المغرب والعشاء مثل الرجال؟ هل إيه؟ يعني مع نساء وكده. طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله باذن الله. الاخت ام الاي تقول هل يجوز صلاه سنه الوضوء في وقت الكراهه؟ نعم تجوز صلاه سنه الوضوء في وقت الكراهه لانها صلاه ذات سبب، لكن اوقات الكراهه لا يصلي فيها الانسان الصلاه النافله المطلقه، يعني لا يصلي ركعتين لله